منالي في عز الشباب أنا اللي في عز الشباب اترسمت على ملامحي معالي الشيبة وانا في عز الشباب اترسمت علي معالي الشيبة وانا اللي وسط العذاب كتمت الصرخة وما قلت شي العيبة اترسمت عليا معالم الشيبة وانا اللي دمعي في خدي تبقى اللي بمسحه بكفي يعني مش فارقة مين ضدي ولا مين واقف صفي وانا اللي بس انتي ارحميني يا دنيا بقى وخفي انا اللي تملي بتمرمى لا بعترض ولا بتشرى انا اللي تملي بتمرمى لا بعترض ولا بتشرى بس عشمان يا دنيا افرح ولو ليلة للكل بحق بيفرح ومتسبي وبتورق للكل بحق بيفرح ومتسبي وبتورق وبتديني يا دنيا لكن بتديلة انا اللي نسيت طعم السكر ومن الهموم دم متعكر انا اللي نسيت طعم السكر ومن الهموم دم متعكر ومش طالب يا دنيا الحياة مسطورة ومش ذنبي وبتورى وبتديني يا دنيا بتيلة عشمان يا دنيا افرح ولو ليلة للكل بحق بيفرح ومتسبي وبتورق للكل بحق بيفرح ومتسبي وبتورق وبتديني يا دنيا لكن بتعكر لكن بحلام يا دنيا يا دنيا خلصتو أنا حلمي يا يا دنيا أعيش مصدوم بس كفاية خلص.